الصورة ذكرتها ليس له صلاة. طبعا لا يصدق عليه أنه لم يحسن الوضوء، لكن الإحسان لا يتفاوت يا شيخ، يعني ألا يمكن أن يكون وضوءا صحيحا غير محسن؟ نعم، يعني أنا سأجيبك، الإحسان يختلف، لكن أنا سألتك سؤالا، ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟ لا فسؤالك ولم أخذ غير وارد، لأني لا أخالفك فيه. فلماذا لما أسألك ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟ الجواب نعم. أما أن تسألني أليس في هناك فرق؟ الجواب نعم، لكن ليس له علاقة بموضوعنا. وأنت تعرف في هذه المناسبة قبل الرسول عليه السلام لما رأى في الريج ذاك الرجل لمعة قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، صح ولا لا؟ فإذا لماذا نبعد هذا الترك للإحسان والوضوء عن أذهاننا ونأخذ الاحتمال الثاني الذي داخل هو فيه كما أنت سألت ولا خلاف في ذلك، لكن أول ما يتبادر من اللفظ المطلق هل هو المعنى المطلق أم المعنى الخاص؟ هذه المشكلة التي ينبغي على الذين يدرسون المثول ويريدون أن يحكموا عليها بالشذوذ أو بالنكارة أو أنه يتقوى بغيره أو لا يتقوى، الذي ينبغي أن يدرس الحديث يجب أن يجمع بين العلم بمصطلح الحديث ورجال الحديث أي جرحا وتعديلا، وبين اللغة العربية ودقائق تعابيرها وملاحظة التفاوت بين بعضها البعض إلى آخره. أنت قلت آنفا ما صرحت به أن اللفظ الأول ليس فيه حجة بينما اللفظ الثاني فيه حجة، أنا لا أرى فرقا بين اللفظ الأول واللفظ الآخر إلا من جانب واحد، وهو أن اللفظ الآخر صريح الدلالة أن تارك الصلاة أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما اللفظ الأول فهذا هو الفقه الذي أشرت إليه آنفا مستدلا بجواب علي لزحيفة الشوائي إلا فقه أو فهم يأتيه الله عدا في السابقين. فالآن الذي لم يحسن الوضوء اللفظ بارك الله فيك مطلق، فيدخل فيه الذي لم يحسن الوضوء إحسان مطلقا كهذا الذي قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، فهذا الذي يصلي هو الذي يقال فيه صلى وما صلى. وهنا يأتي حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، إن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى وما صلى كما جاء في حديث المسيح صلاته الذي تعرفونه حيث صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات كما هو معلوم. أخيرا رجل تبين له أنه فعلا لا يحسن الصلاة فقال والله يا رسول الله لا أعرف أو لا أعلم غيره فعلمني، فقال له إذا صليت كما أمرك الله فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. هذه واحدة هنا، فإحسان الوضوء هو الذي يستوجب صحة الصلاة، والإساءة في ترك الإحسان في الوضوء قد يوجب أحيانا أن تكون صلاته باطلة وقد لا توجب. إذا كان مثلا الآن أنا أقول هات لي أنت صورة يمكن أن تقول فيها كما قال الرسول عليه السلام في الشرط الأول ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، هذه صورة أنت للمتوضئ تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تقول له وأعد صلاتك، شو بدك تتصور؟ أنه ترك مستحبا ترك سنة مؤكدة مثلا ولا إيه؟ هل بإمكانك أن تتصور هذه الصورة؟ طبعا لا أمره أن يعيد وضوءه، لكن ممكن أن أقول أن هذا الرجل أو أقول له ما أحسنت الوضوء مثلا، لكن ما أقول له أعيد وضوءك إذا كان أتمم يعني ما اشترط عليه في الوضوء. ما أجبتني بارك الله فيك. سؤال محدد جدا وقوفا عند لفظ الرسول، لأنه هو القدوة لنا. إذا رأيت رجلا أساء وضوءه هل تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تأمره بعمل الصلاة؟ لا، لا بد من عادة. إذن أنا أمرته أن يرجع ويحسن وضوءه، فلا بد يستلزم إعادة الصلاة. جميل جدا. لكن السؤال له تابع، وهو إذا رأيته أخل بشيء من سنن وضوء فهل تقول ارجع وأحسن وضوءك وبالتالي لا تقول له واعد صلاتك، أن تقول بعبارة أخرى؟ الشاهد من هذا كله، نعم. ولا أريد أنا أن أريخ أمرا واسع الله فيه، إنما هي ذكرى وذكرى الظهر المؤمنين. يجب أن نراعي ألفاظ الرسول عليه السلام وأن نضعها مواضعها. فقوله هناك ارجع فأحسن وضوءك، هذا الحديث يفسر بذاك، فالإحسان هو معناه إتمام الوضوء. إذا لم يتمه فكأنه لم يتوضأ، وبالتالي لو صلى فكأنه لم يصلي، ولذلك قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعيد صلاتك. فهذه أول ملاحظة في هذه الرواية الأولى التي إذا دققنا في تفقه فيها فسوف لا تجد اختلافا بينها وبين الرواية الأخرى إلا ما أشرت إليه آنفا من حيث صراحة الرواية الثانية دون أحسن من الرواية الأولى. ثم ولم يتم خشوعه، يقول أو قبل ذلك ركوعه وتم ركوعه. لا، بالنسبة للذي لم يتم، بالنسبة للشطر الثاني من الحديث. ومن لم يفعل الحديث الأول أم الآخر؟ الأول من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. مفهوم هذا. نعم. ومن لم يفعل ماذا؟ قلنا هذه الأربعة. لا، هذا هو. فأنا أخذت أول واحدة وهي لم يحسن وضوءه، ومن لم يفعل ذلك إيش معناه؟ لم يحسن وضوءه، صح؟ نعم. ولم يتم ركوعه، نعم. ولا خشوعه، ولم يصل فيه، ها؟ كويس. الآن نأخذ العبارة الثانية وهي لم يتم الركوع. ثانية وصلهن الوحيدين الحديث هو من أحسن وضوءهن، هذه أولا. وصلهن لوقتهن، وصلهن لوقتهن. نأتي إلى الثانية هذه وصلهن لوقتهن. الرجل الثاني لم يصليها في وقتها، هل هي صلاة مقبولة؟ إذن ما فائدة هذه الصلاة؟ هل هناك فرق عندك بين من يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها؟ هذه صورة بالنسبة لمن يصلي، يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها، هذا شخص. وشخص آخر لا يصليها لا في وقتها ولا قبل وقتها ولا بعد وقتها، هل هناك يعني خلاف بين الرجلين بأن هذا الذي صلى قبل الوقت لا صلاة له، والذي صلى بعد الوقت لا صلاة له، وإنما الذي له صلاة الذي حافظ على مثل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ نحن الآن في رجل لا يصلي الصلاة في وقتها، فهذا لا صلاة له. فإيش الفرق بين هذا المعنى اللفظ في الرواية الأولى التي لم تجدها إلا من طريق ذلك المجهول، وفي الرواية الأخرى لا فرق إلا في اللفظ، هناك في وضوح هناك في خطأ، وهذا الخطأ حينما يشرح يصبح جليا ويلتقي مع الرواية الثانية. ثم يأتي في الصفة الثالثة ولم يتم الخشوع بالنسبة للرجل الثاني، الركوع والخشوع. فالآن انتهينا من ملاحظة الإحسان والوضوء، ومن ملاحظة عدم الصلاة في وقتها حيث لم يصليها في وقتها. الأول أحسن الوضوء وصلى في الوقت، الثاني لم يحسن الوضوء ولم يصليها في وقتها. نأتي الصيغة الأخرى أنه لم يتم الركوع، فهل لهذا الذي لم يتم الركوع صلاة صحيحة؟ فإذا بارك الله فيك ما يحتاج الأمر إلى أن نتكلم بعض الخشوع، لأن الخشوع في خلاف بين العلماء، هل هو ركن من أركان الصلاة أم هو واجب من واجبات الصلاة أم هو من مستحبات الصلاة؟ فليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن الخشوع ليس ليس عندنا دليل أن الخشوع في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، هذا قولا واحدا. بل عندنا دليل أن هذا الخشوع من لطف الله عز وجل بعباده، أنه ما جعله فرضا عليهم فرض شرط وليس فرضا دون شرط، رحمة بهم. وآمن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي صلاته وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها. الخشوع الذي هو الصفة الرابعة الكاملة بالنسبة للذي يحافظ على الصلاة، فهذا الخشوع إما أن نقول كما أعتقد أنه ليس بركن، فحينئذ إذا صلى صلاة بعد أن أحسن الوضوء وصلاها في الوقت وأتم الركوع وصلاته صحيحة، وإن لم يخشى لأنه لا دليل لدينا على شرطية أو ركنية الخشوع في الصلاة. وإن قيل لأنه ركن وما أظن أحد منكم يقول بهذا، فحينئذ تأتي صفة رابعة أن هذا الرجل الثاني الذي أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أن هذا لم يصلي لأنه لم يخشع في صلاته. أنا لا أجنزل حول هذه لأني لا أعتقد أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، فكل من لم يخشع فصلاته باطلة، لكن لا شك في الخصال الثلاث الأولى أنها من أركان الصلاة. فإذا يقال في هذا الذي لم يحسن الوضوء ولم يصلي في الوقت ولم يتم الركوع فلا صلاة له، هذا يلتقي مع اللفظ الثاني. وبعد ذلك أقول شيئا: هذا الرجل مجهول ورجل تابعي، تابعي، وجهالة التابعي ليست من منزلة جهالة من دونه. فكثير من علماء الحديث ولعل مالكا منهم كانوا يحملون حديث الرجل التابع المجهول على ما سبق أن تحدثنا مع الأخ الكريم هنا، أنه يحسن الظن به لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم يكن قد اشتهر الحديث المنتشر بين التابعين، بل ليس فيهم من الضعف ما ظهر في من بعدهم من حيث سوء الحفظ، ولعل لهذا تعليلا ماديا بسبب هناء النفس التي كانوا يعيشونها والطمأنينة التي كانوا يحونها. فالشاهد أن هذه الجهادة هنا قد تغتفر بالنسبة لبعض وجوه نظر بعض المحدثين، ومنهم ابن كثير ومنهم ابن رجب، فإنهم يشبكون أحاديث المجهولين من التابعين نسخة الاحتجاج بحديثهم. فلو فرضنا، وهذه فرضية لا بد من ملاحظتها، أن هذا اللفظ الثاني لا يوجد له شاهد بوضوحه وصراحته، فإذا ضمننا إليه الملاحظة الأولى وهي قوية كما ترونها، والملاحظة الثانية التي عزوتها لابن كثير وابن رجب، فحينئذ يخرج الإنسان بنتيجة هي تكاد تكون قطعية، أن تارك الصلاة أو المؤدي لها مخلا ببعض أركانها وشروطها فلا صلاة له. وأنا أرجو أيضا بهذه المناسبة، متى يكفر تارك الصلاة يا جماعة؟ أبصلاة واحدة أم بخمس أم كيف يكون هذا؟ نحن نعلم التحذير الشديد من الرسول عليه السلام حين يقول مثلا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أكبر؟ إن قيل نعم قلنا ما الدليل؟ وإن وضع شروط ولا سبيل إلى هذه الشروط لأنه لا وجود لها، فما هي الشروط وبأي عدد إذا ترك الكسبان عن الصلاة وليس المنكر لها؟ ما هي الصلوات التي إذا أجمع التارك لها على تركها بحيث يصبح مرتدا عن دينه خارجا من ملته مع أنه يؤمن بشرعية ربه لا وأنه يعترف بقصوره بسبب تركه إياها؟ لا يستطيع أحد أن يضع حدا لهذا، ولذلك فلا يجوز الحالة هذه إطلاق كلمة التكفير. والذي يطلق لا يستطيع أن يضع حدا لتنفيذها. فهل علمتم بهذا السؤال جوابا؟ متى يقول صلى العلماء يقولون من فرق الصلاة الواحدة حتى يأخذ وقت مع عمدا فهو كافر؟ يقولون نعم. بعضهم يقول من ترك هذه الكلية فهو لا يصلي مطلقا، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيدين ولا صلاة فريضة، هذا الذي يكفر. فما الدليل على هذا أو ذاك؟ بعضهم يقول من تركها في خلاف أصبح بعضهم بصلاة واحدة يكفره، وبعضهم لا يكفره إلا صلاة الكبير. بمعنى إذا كان من النوع الذي نقول نحن عنه في بلاد الشام يوقع صلاته، يعني تارة يصلي وتارة لا يصلي، كهؤلاء الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان مثلا، هذا شيء كثير عندنا. في هؤلاء كفار، عند الأولين كفار عند الآخرين ليسوا بكفار. هذا الاختلاف وحده جاءكم عن الذين يقولون لا يكفر مطلقا إلا بالجحد، هذا هو المعروف في دم الفرق. لكن الآن هذا التفصيل، منهم من يقول يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من يقول بأعراض عن الصلاة طيلة حياته. إذا المسألة فيها خلاف، لهذا الخلاف بماذا نرفعه؟ ما هو الدليل الذي يجعلنا نطمئن بعد أن نقول بأن تارك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة كافر من هو؟ من ترك صلاة واحدة كما قال الحديث، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. هذا وعيد شديد جدا، لكن هل هو متفق على دلالته عن الكفر؟ واضح جدا أن الذين يطلقون القول بكفر تارك الصلاة ما اتفقوا على هذا. إذا المسألة تحتاج إلى تأني، لأننا نعلم الأحاديث الكثيرة التي جاءت تحذر المسلم من أن يطلق كلمة الكفر على أخيه المسلم، والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام بمجرد أنه أخل بركن من أركانها. طيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والصحابة الذي قال عبد الله بن شقيق الحديث المعروف لا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلو قال إن ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة هذه اسم الجنس، فإذا إذا صدق عليه إذا صدق أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر، فيكون هذا الجواب الذي يرفع الخلاف. والحديث الذي يقول أن الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار ويعرفون بآثار السجود، فناس يجوزون الصراط بالكلية ويدخلون الجنة وناس يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة بآثار السجود، فأين ترى أن تاركي الصلاة الكلية الذين ليست عليهم آثار السجود نهائيا، أين ترى أن يخرجوا من النار؟ يعني أرجو الإجابة عن هاتين القصيدتين. أرى أنهم يخرجون بشفاعة رب العالمين الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل تارك الصلاة مشرك؟ وهل شفاعة رب العالمين هي كشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين فضلا عن سائر الأنبياء والمرسلين، ولا هي عام وأشمال؟ لا، عام وأشمال. فبيشمل كما جاء في بعض الأحاديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هل يمكن أن نقول بأن تارك الصلاة لا عن جحد ليس في قلبه ذرة من إيمان؟ ما أظن يقول هذا إلا الخوارج. حتى الخوارج ما أظن يقولون بهذا. والسلام الأول وهو قدر الصدقة أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر. الكلام الأول جوابه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه فهو كافر حلال الدم، في أحد منكم مستحضر المثل ولا يكفي جزء هذا منه؟ لو صح هذا اللفظ انتهى الموضوع وختم بطابع الكفر الأحمر. ها؟ وختم بطابع الكفر الأحمر. لو صح الحديث، لكن لا يوجد أن من ترك الصلاة فهو كافر من أحاديث الصحيحة بل الحسنة، لكن أنه كفر فلا شك في ذلك. لكن هنا يدخل البحث الدقيق الذي فهمناه من أئمة السنة كابن تيمية وابن قيم الجوزية أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي، أو تقسيم آخر وفيه دقة أيضا: كفر لفظي وكفر قلبي. فالكفر اللفظي والكفر العملي لا يخرجان صاحبه من الملة، لأنه كفر بمعنى عمل الكفار. فإذا اعتقد اعتقاد الكفار فهنا ذاته ملحق به. أما والبحث في تارك الصلاة معترفا بفرضيتها معترفا بتقصيره في تركه أداءها، فهنا لا نستطيع أن نقول هذا كفر انتقادي، لأنه يخالف واقع ما استقر في قلبه من الإيمان بشرعية هذه الصلاة. فكفره إذا الكفر عملي، فلا ينبغي أن نقطع بأن الحديث الذي ذكرته ومن ترك الصلاة فقد كفر، أي بما ارتد عن دينه، لأن مثل هذه اللفظة جاءت في كثير من العصاة. مثلا من الكلام حسنة الله أن الكفر الذي يخلد صاحبه في النار والكفر الاعتقادي فقط، وأن جميع أنواع الكفر العملي لا يمكن صاحبه في النار. أي نعم، هو كذلك. طيب نص على هذا، يعني نفس الذين قسموا الكفر إلى كفرين نصوا على أن هذه عاقبة هذا وهذا عاقبة هذا؟ لا أمر ضروري النص، وهذا أمر لازم لا يختلف فيه اثنان. يعني إذا كان الكفر كفرا عمليا، وإذا ما في هذا التقسيم لما يفصلون أن الكفر كما قلنا كفر عملي وكفر اعتقادي، أو كفر قلبي وكفر لفظي. شو فائدة هذا التقسيم إذا أردنا أن نقول النهاية واحدة وهي الخلود في نار جهنم؟ لا، هم من الوضوح بمكان أنهم قصدوا بذلك أنه لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا عمليا نساق من كفر كفرا اعتقاديا، لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا لفظيا كالذي كفر كفرا قلبيا. وأنتم تستحضرون معي ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل كان هذا كفر كفرا عمليا أم كفرا اعتقاديا؟ ما أظن أحدا يقول لأن كفر هذا كان كفرا اعتقاديا مخرجا له عن الملة. مع ذلك أنكر عليه الرسول عليه السلام بالاستفهام الاستنكار الشديد أجعلتني لله ندا، كما لو أخبر مخبر أن هذا الذي خاطب الرسول بقوله ما شاء الله وشئت جعل النبي لله ندا. فمن جعل عبدا من عباد الله لله ندا لا شك أنه في ذلك يكون قد خرج عن الملة ويكون مخلدا في النار إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالآن نقول بالنسبة لهذا الصحابي الذي أشرك الله، أشرك نبيه مع الله بقوله ما شاء الله وشئته، ماذا كان شركه؟ لفظيا أم قلبيا؟ لا يشك ذو رأي وفهم أن شركه كان شركا لفظيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالغ في الإنكار عليه بهذه الصيغة الشديدة ما حشره في ذمة المشركين المرتدين عن دينهم، لأنه لم يأمره بأن يجدد إيمانه وأن يجدد عقله على زوجته، فما رتب كما يترتب على من ارتد عن دين امرأته. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ونحن منه نتعلم أن هذا الرجل أخطأ بلسانه، كذاك الرجل الذي تعرفون حديثه في صحيح مسلم الذي خرج مسافرا على ناقته وعليها زاده طعامه وشرابه، ثم لما صار وقت القيلولة وضع رأسه ونام تحت شجرة، فلما استيقظ لم يجد الناقة وفقد طعامه وشرابه معها، فأخذ يبحث عنها عبثا، ثم استسلم للموت جوعا وعطشا، ثم لما استيقظ وإذا الناقة عند رأسه كما عرفها عليها طعام وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لكن هذا كفر لفظي، لأنه من هول الفرح شدة السرور أخطأ هذا الخطأ الفاحش لفظا. كذلك ذلك الصحابي لما قال ما شاء الله وشئت، إنما يعني هنا الآن التأويل الذي لابد منه، لأنه يعني يا رسول الله يجب إطاعتك كما يجب إطاعة الله، لأن الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن تعبيره كان مشكلا، فصحح له عليه الصلاة والسلام تعبيره بعد أن أنكر عليه وأفهمه أن هذا التعبير شرك لفظي، وعليك أن تقول ما شاء الله وحده. فإذا هذا التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي والكفر اللفظي والكفر القلبي، مجرد أن يفرق العالم هذا التفريق فمعنى أن العاقبة تختلف. هذا الذي كفر كفرا عمليا أو كفرا لفظيا لا يخلص النار، وهذا الذي كفر كفرا قلبيا أو كفرا اعتقاديا فهو المخلص النار. نعم ما فهمت. يا شيخنا، احنا عندنا بعض الأسئلة الحديثية والمجال في هذا، فلذلك لما نأتي ببعض الشواهد إنما نقصد بها شواهد لأسئلة تعلق بالحديث. فاستفدنا ذاك الخير مما ذكرت، ولكن أنا سأعود إلى نفس الحديث أو نفس المسألة التي ذكرت، والأخ هذا أيضا عنده مسألة قريبة من هذه. نفهم من كلامك يا شيخ أنه إذا صححتم أو أي محدث صحح حديث أو حسنه مجموع طرقه. وكانت المتون مختلفة، ومعنى هذا أن أسأل الآن، هل يعني هذا أننا نستطيع أن نقول هذا التحسين للمتون المختلفة أم للمتن الذي بندل حوله هذا المحدث؟ فأنتم مثلا تذكرون في الصحيحة حديثا وتقولون أنه صحيح أو حسن مثلا معينا، ثم تذكرون طرق أخرى ذات متون يكون فيها زيادة كلمة أو نقصانها أو يختلف إلى آخره، ثم تقولون مثلا ومن مجموع هذا الطرق تطمئن النفس لأنه أو تقول أنه حسن. هذه الطرق أو هذه المتون في هذه الطرق التي ذكرتموها، هل يشملها هذا الحسن أم أن الحسن ذاك الحديث؟ ذاك الحديث. وهذه أو هذه المتون تظل على ما هي القاعدة التي نحن نبدل حولها ونبني أحكامنا عليها إلا ما يشفو الإنسان أو ينفع. إذا عرضنا حديثا فيه جملة واحدة، نحن نضرب هذا المثال من أجل تقرير الموضوع للأذهان، حديث فيه جملة واحدة وهذا الحديث ليس له سند صحيح، فنبحث بالحالة هذه في كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها، ما ساعدنا الوقت والجهد، لعلنا نجد ما يشهد لهذا المثل الذي هو جملة واحدة، فوجدنا له شواهد، هذه الشواهد تجيب على هذا المثل وعلى هذه الجملة عبارات أخرى، فنسردها ونفترض أنها كلها ضعيفة الأسانيد، فأنا آخذ من هذه الشواهد ما اجتمعت الشواهد على الشهادة، فالمفروض هنا اجتمعت على هذه الجملة الواحدة، هذه الجملة الواحدة هي التي أضعها متنا في الصحيحة، ثم أسرد الطرق تأييدا لثبوت هذه الجملة، قد يكون الحديث فيه جملتان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فأقول هذا الحديث الذي فيه أو هذه الرواية التي فيها هذه الجملة الواحدة تصلح أن تكون مشهودا بها ولا تصلح فيها أن تكون شاهدة لرواية أخرى المذكورة تحتها. واضح هذا الكلام؟ هذه تكون الزيادات لا تدخل في هذا الحديث. لا تدخل. قد يكون حديث فيه طول. قد يكون حديث فيه طول. ففيه زيادة عن قصة صحيحة. فأنا لا أعتمد على هذا الحديث الذي فيه طول، وإنما أذكره شاهدا للحديث الذي هو مقتصر على ما دون الرواية المطولة. فأجعل هذه الرواية المطولة شاهدا للرواية المختصرة ولا عكس، هكذا أجري وهكذا ينبغي أن يكون. وأنا أذكر الآن مثالا، هناك في الصحيحة لا أدري في أي جزء، لعله في المجلد الثاني، حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. أنا خرجت هذا الحديث في السلسلة في الأول، ما فيها هو هذا الالتزام، هو الالتزام والشاهد هنا. فخرجت الحديث مع ضعف إسناده في الترمذي، قويت بالشواهد التي سقتها تحته، لكن تبين فيما بعد أن زيادة أفيلتزمه أو يعانقه لم ترد في تلك الشواهد، فحذفتها ووضعت مكانها الطبعة التي أهيئها لطبعة جديدة نقص، كما جريت في صحيح الجامع، تذكرون هذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه تفرد السلم بهذه الزيادة والسند ضعيف، إنما الشواهد التي تشهد لكل الفقرات الأخرى لم يرد فيها ذكر لزيادة أفيعانقه أو أفيخزنه. قال لها هذه الزيادة بقيت للضعف الأصيل الذي نأخذه من رواية السلم، فمثل هذا ما قلت آنفا قد يشد الإنسان ويخطئ، أما القاعدة فهو التي وضحتها لكم آنفا ولعلها نقومها إن شاء الله. ثم بالمناسبة وجدت حديثا لما كنت بتخريج بل باختصار كتاب الشمائل الترمذي ثم بتحقيق الكلام على أحاديثه وميزت صحيحها من ضعيفها، ذكرت هناك رواية أبي التيهان لما زاره الرسول عليه السلام في نخيله وكان خارج بيته، فاستقبلت زوجته النبي وصحبه وأجلستهم تحت النخيل، ولما سأل عن أبي التيهان قال الذهب يستقي لنا الماء أو يستعذب لنا الماء، ثم سرعان ما جاء، فلما رأى الرسول عليه السلام عنده حانقه. فأخذت من هذا ما يريد التعانق والالتزام ولو في بعض الأحيان، مما يؤكد أن انفراد رواية الترمذي، وأظن أنه من رواية حنظلة ابن أبي سفيان الله أعلم عن أنس بن مالك، والكتاب بين يديك الآن. فحنظلة تفرد بهذه الزيادة فأعرضنا عنها أخيرا، وبخاصة لما وجدنا التزام أبي التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم ومعانقته إياه وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فأخذنا منه خلاف ما جاء في حديث حنظلة عن أنس بن مالك عند الترمذي. أين مكان حديث أبي التيهان؟ أنا في مختصر الشمائل. بالنسبة للحديث المشهور وبالنسبة للمجهولين للتابعين ذكر أن المراجع كثير لقوية الحديث المجهولين، فأظن تقصد الجهالة الحالية كبيرة الحال. لا أعلم من ذلك، لأن قراءة الحديث ضعيفة. أعلم من ذلك، أذكر قراءة ضعيفة أن الراوي يقدر يكون معروفا، هذه الحديث ضعيفة في الأمر الثاني رد على الكوثري، ذكرت الأمر تسمع الجهالة أولا جهالة العين ثم يقرأ على الكلام. أنت قائد بارك الله فيك. نعم. أنا معك في هذا. نعم. ولست مع ابن كثير أو ابن رجب، لكن أنا أذكر لكم نماذج وأمثلة من رأي بعض الحفاظ المتأخرين أنهم يمشون ويصدقون رواية التالي المجهول من باب إحسان الظن به إذا كان تابعيا. أما القاعدة فأنا أعتقد هذا ما بحثته صراحة في الآونة الأخيرة مع بعض الأفاضل، أن الرجل المشهور إذا روى عن جمع من الثقات سواء كان تابعيا أو دونه ولم يعرف من رواية هؤلاء الثقات عن ذلك الرجل المشهور رواية منكرة بما روى، فحينئذ هذا الرجل المشهور يأخذ مرتبة الصدوق إن لم نقل يأخذ مرتبة الثقة. وذكرت على هذا عشرة أمثلة أظن في كتابي تمام المنة بالتعليق على فقه السنة، نقلا عن الذهبي وعن ابن حجر العسقلاني كيف وثقوا من لم يوثقه أحد قبلهم، وما لاحظوا في ذلك إلا ما ذكرته لكم، أي أن هناك راويا في حكم المجهول الحال، لكن لما وجدوا له عنه كثير من الرواة الثقات فمأنوا لكون هذا الراوي مستور ثقة صدوق، لأنه ما لو لم يكن كذلك لم يروي عنه هؤلاء الثقات، ولو كان في رواياته شيء من المنكرات مكان تبينت برواية أبو الأشقاق عنه. لكن أنا التمثيل السابق هو أن بعض الأئمة كنظرة خاصة بالمجهول لعين التابعين يمسون حديثه ويحسنونه ويحتجون به. أما القاعدة فهو أن يكون له عنه رواة كثر ويخرج من جهالة الحال إلى أنه صدوق أو ثقة. السؤال هل هي قاعدة عن من حجر؟ إيش فيها؟ ما ذكرت المرة ليست قاعدة. نعم. هو مضطرب فيها. نعم. لذلك نحن ننتقده في كثير من المقبولين عنده أنه يخالف ما قال في غيره من مثله لأنه صدوق أو ثقة. لأنه لا يظهر الفرق بين هذا الذي قال فيه مقبول وذاك الذي قال فيه صدوق. لكن هل نستطيع أن نقول من حجر الحجر في توثيق أولئك أو الحكم عليهم بأنهم صدوقون أنها ناشئة من هذا؟ لأن نلاحظ أحيانا ناشئة من هؤلاء روى عنه جمع من الثقات فهو حكم عليهم من هذا الباب. ولماذا لم يحكم على المقبول بكتب نفس الحكم؟ أنا أقول إذا كان عدد التراجم هناك أكبر الذي قال فيه مقبول نحن نقول في من تحقق فيه الوصف الواحد. نعم. بمعنى إذا روى خمسة من الثقات الراوي لم يوفق أحد قال الحافظ فيه صدوق أو ثقة، راوي آخر روى عنه خمس من الثقات قال فيه مقبول. السبب ما في جواب إلا أنه هكذا رأي وهكذا اجتهاده. ولذلك يشكل على بعض الطلبة الناشئين اليوم حينما يرونني أنني حسنت حديثا فيه رجل قال الحافظ من حجر فيه مقبول، كيف أنت حسنت أو ضعت؟ فأنا الجواب يكون كالتالي: يا أخي هذا الكتاب ألفه الحافظ بن حجر جزاه الله خيرا ونفع بكتابه كثيرا أنا أولهم، ولكن هو ليس وحي السماء وكل ما قاله يجب أن نلتزمه. أما المبتدئين عليهم ولا بد التزام رأي هذا العالم بعلمه، لكن إذا تناقض قولان قول الحافظ الذهبي مثلا مع قول ابن حجر فهنا بد ما يعمل مراجعة. هذا من أهل السلفية، ألست أنا ولا غيري ممن هو مثلي أو علمه فوق علمي بملزم بأن يقلل ابن حجر العسقلاني حذر القدرة بالقدرة، وإنما في الغالب يتبعه وأحيانا يخالفه مراعاة من هون القواعد الأصولية التي صرحوا بالكثير منها وطبقوا بعضها ولم يفصحوا عنها، وهذا من هذا القبيل. الأعمش كيف متى نقدر تدلسه عن عنته؟ إذا لم يظهر في ما رواه من الحديث ما يجعلنا نتردد في قبوله، يعني الأصل في عمانته أن نمشيها ولا نقف عندها، لأن هذا هو الغالب على أحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما من أصحاب الصحاح، فإنهم لا يهتمون بالتدليس الذي نقرأه في ترجمته إلا نادرا جدا حينما يعوزهم الدليل الذي يضطرون إلى الكشف عنه لأنهم وجدوا في متن ما نكارة ما فيبحثون فلا يجدون متمسكا لهم إلا العنعنة، ولا يقولون ربما تكون عنده هنا لأنه كان ينزلق أحيانا. على هذا نحن جرينا اتباعا لسلفنا ولم اهتم كثيرا بتصنيف بعضهم له وجعله اياه في المرض.